ما هي الصورة جزاك الله خير؟ يعني فهمت مكانك انك ما فهمتها. لا ما هل نبني على شيء منسي؟ ما هي نعم ثم أراد علم علم أن التمتع أفضل نعم أجعلها عمرة لا يا أخي هو أصل حاج فعلا مفرد فقال أريد أن أجعلها عمرة أصل ما بعد قررنا السؤال لكن هل أنتم ترون أننا نوقف الفرائض ونخليها أسئلة هي نوقف على كل حال نعطيكم الآن نعم نعطيكم 7 دقائق نعم نعم لا الحائض لا يمكنها أن تمكث في المسجد الجنوب لو توضأ لجاز أن يمكث في المسجد على رأي الجمهور يطوف يعني إذا جاز أن يمكث في المسجد فالطواف مكث الحائض ثبت عن رسولنا ما يمكن في النص هنا مع أن الجنوب يعني لو قيل بعدم الجواز مطلقا لكان له وجه نعم لا فرق على هذا الرأي لا فرق لكن وجوب يعني وجوب على القارن ليس ببعيد لا المفرد ما يجب عليه ما في إشكال لا من هي نعم المفرد يستحب أن يسوق الهدي ها ما هم سوا لأن المفرد يسوقها على وجه التطوع بلا خلاف والقارن وقصد المفرد يهدي على وجه التطوع بلا خلاف والقارن على وجه الاحتياط فرق بين هذا وهذا إلا على رأي الجمهور أنه يحرم يهدي وجوبا ما يدلها ما يدلها ما يدلها. أنت ما تعرف أن هناك درجة بين الواجب وغير الواجب هذه درجة الاحتياط يعني إذا قلنا يحتاط معناه لو تركه فهو على خطر من الإثم لكن المستحب ما هو على خطر من الإثم نعم نعم صحيح القران يسمى تمتعا لانه تمتع بسقوط احد السفرين لكن الايه فمن تمتع بالعمره الى يقول عليه على انفصال العمره عن الحج ولا لا كذا ولا لا طيب اذا انفصل الحج عن العمره حصل بينهما متعه كامله وتحلل من محرم لكن من تمتع بالعمره الى الحج بمعنى مع الحج لان القران مو تمتع بالعمره الى الحج تمتع بالعمره مع الحج فما يحصل على هذا التمتع الذي يتنعم به ويتترف به نعم لا لغة ممنوع عند كثير من العلماء لكن دعنا من اللغة خلى التمتع لغة يصدق بجمع الحج والعمرة في سفر واحد لكن إذا قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج واضح الانفصال